أن نسمي الأشياء بغير أسمائها. إذا وجدنا منافقاً نسميه دبلوماسي، وإذا وجدنا كاذباً متزلفاً خائناً نسميه سياسي. وهذا ما وطد أركان النفاق في أمة الإسلام قديماً وحديثاً، والقرآن لا يرضى بهذا الأسلوب، بل إن سورة براءة نزلت فاضحة للمنافقين، سميت الفاضحة وسميت الصاعقة وسميت الواقعة وسميت القاشعة، لأنها كشفت الستور وأوضحت ما وراءها من النفاق ضد الإسلام والمسلمين. ونزلت سورة تتحدث عن المنافقين سميت باسم المنافقين، لأن النفاق خطر عظيم على الأمة وعلى الدين وعلى الإنسانية جمعا. أعود بكم وأريد أن أتحدث عن النفاق والمنافقين إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي واجه من المنافقين أكثر مما واجه من المشركين. جاء إلى المدينة وعبد الله بن أبي يجهز له التاج ليكون ملكا على المدينة، وعندما جاء الإسلام وورد المسلمون إلى المدينة تبخر هذا الحلم الذي كان يسعى له طوال حياته، وعندها لم يمتلك الشجاعة الكاملة ليكون مشركا يواجه الإسلام، فاختار طريقا وشك طريقا هي طريق النفاق، يسلكها المنافقون إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة. دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه إلى الخروج إلى غزوة تبوك، وغزوة تبوك سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الروم يحتشدون على حدود الدولة الإسلامية، فأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبدأهم قبل أن يبدأوه، فدعا أصحابه إلى الخروج إلى تبوك، وكانت تبوك تبعد عن المدينة مسافة كبيرة، يحتاج من يريد أن يذهب إليها أن يقطع 1000 كيلومتر ذهاباً ومثلها إياباً، أي يحتاج شهراً ذهاباً وشهراً إياباً. جاءت الدعوة هذه والوقت في حر الصيف والثمار متدلية، والإنسان في هذا الوقت يريد أن يبقى مع أهله، فجاءت هذه الغزوة أو هذه الدعوة إلى غزوة في وقت لا يخرج فيها إلا المؤمنون، وسيتخلف المنافقون بأعذار واهية كما حكى القرآن عنهم. ولى على المدينة الإمام علي ابن أبي طالب عليه السلام، قال له إن المدينة لا تصلح إلا بي أو بك، لأن النبي سيترك المدينة مدة كبيرة، ربما سيتآمر المنافقون على الإسلام والمسلمين. فلم يعجب المنافقين هذا القرار، قالوا إنما خلف عليا مع النساء والصبيان. فلحق الإمام علي متقلداً سيفه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبره الخبر، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. بقي الإمام علي في المدينة وتخلف المنافق. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واضحاً في التعامل مع المتخلفين. كان يقال له قد تخلف فلان، فيقول لهم إن كان فيه خيراً فسيلحق، إن كان فيه خيراً فسيلحق، وإن لم يكن فيه خيراً خلصكم الله تعالى منه. حتى قيل له إن أبا ذر قد تخلف في طريقه عندما لم يستطع جمله أن يواصل السفر، فقال أيضاً إن كان فيه خيراً فسيلحق وإن كان أبا ذر. لماذا؟ لأن تعامل الإسلام مع البشر تعاملاً واحداً. عندها واصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سفره إلى هناك، فسمع الروم بمقدمه فعادوا عن حديثهم عن غزو دولة الإسلام، وعاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونزلت سورة براءة التي تتحدث عن المنافقين، وأوضحت للأمة اليوم الشعب العربي المسلم يتجه بعيونه إلى أنظمة منافقة فاسدة طاغية مستبدة، يريد منها أن تنضم إلى قافلة المجاهدين في غزة، ولكن الله سبحانه وتعالى يقول لنا إن هؤلاء لا يريد الله تعالى أن يعزهم بنصر يشاركون أو يساهمون فيه. قال الله تعالى وهو يقول للمؤمنين الذين خرجوا إلى تبوك استجابة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. وقال أيضا عنهم ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لا يمكن، لا يمكن أن يقفوا موقفا يغيظ الكفار ويرضى به الله عز وجل هؤلاء. ولهذا فهم في غيهم وفسادهم إلى يوم القيامة. وقال أيضا لقد ابتغوا الفتنة من قبل، أعود بكم إلى الحرب التي قامت على لبنان، نفس الكلام الذي قالوه اليوم وأشد منه، قالوه على تلك المعركة، لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء أمر الله، جاء النصر ووقعت الهزيمة على أعداء الإسلام على اليهود، بل ووقعت أول ما وقعت الهزيمة والذل والعار على هؤلاء المنافقين. أيضا في غزوة بني المصطلق وضح الله المنافقين عندما أثار ابن أبي بين المسلمين بين الأوس وبين الخزرج، أراد أن يعيد إليهم الفتنة التي جاء الإسلام فقضى عليها، فعالجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعلاج جعل المسلمين لا يمتلكون وقتاً يتحدثون فيه عنها. عندها قال هذا عبد الله بن أبي لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. أنا أسوق لكم نصوصاً وهي كثيرة في المنافقين لأقول لكم أن الله سبحانه وتعالى كشف المنافقين في غزوة تبوك بل وكشفهم أيضا في غزوة أحد عندما وقع القتل على المسلمين، فقال المسلمون أن هذا، فقال الله سبحانه وتعالى إنه من عند أنفسكم، ثم قال وليعلم المؤمنين المصدقين بالله المجاهدين في سبيل الله الذين لا يخافون لومة لائم، وليعلم المنافقين، أي لا بد من معركة. وكانت مع غزوة تبوك لم يحدث فيها قتل ولا قتال ولا معركة، ولكن أراد الله تعالى أن يخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه الثلة المؤمنة الصادقة المجاهدة إلى المدينة، ليتخلف المنافقون لينظر المسلمون إليهم واحدا واحدا فيعرفونهم بأسمائهم وصفاتهم وسلوكهم. وهذا هو دأب القرآن. من يقول لا يصح أن نتحدث عن المنافقين عليه أن يراجع نفسه. لماذا؟ لأن القرآن تحدث عنهم. سورة براءة تقول ومنهم ومنهم ومنهم، وهي تفضح سلوكهم. أعود بكم إلى منافق العصر. وما أكثر منافق العصر أنظمة، حكاما، علماء، مثقفين، إعلاميين، أفرادا، جماعات، أحزابا، كشفتهم معركة غزة فأصبحوا واضحين مكشوفين غير مستورين. عندما نرى الأنظمة، ولا أقول أنظمة بعينها بل كل الأنظمة، لأن حصار غزة عندما وقع قبل 3 سنوات، هل سمعتم بطائرة عربية أو سفينة عربية جاءت إلى غزة لتكسر الحصار؟ كلا، الكل محاصر لغزة والكل متآمر على غزة، وإنما هناك من يغطي سوءته بشيء من الإعلام فقط. وإلا ماذا يعني أن يترك العرب ديارهم وجامعتهم العربية ويتوجهون إلى مجلس الأمن يريدون أن يستصدروا قراراً؟ لم يجلسوا مع بعضهم فيصدروا قراراً. هل تأتي رايس لتصدر قراراً يخدم المجاهدين في غزة؟ ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أنهم تركوا التحاكم إلى الله وتحاكموا إلى الطاغوت، وهذه من صفات المنافقين. هذه أنظمة، وهناك من يغرد في سرب الأنظمة من علماء السلاطين الذين طالما حذرنا منهم، طالما كشفنا مؤامراتهم، طالما قلنا إن هؤلاء أخطر على الأمة من كل شيء لأنهم يتحدثون باسم الإسلام. رئيس مجلس القضاء الأعلى السعودي يحرم المظاهرة ويقول إنها عمل غوغائي تصد عن ذكر الله. هذا عالم يتبع من يسمي نفسه خادم الحرمين، بل ويدير الحرمين الشريفين بهذه الفتاوى وهذه المؤامرات. حرمت المظاهرات في حول مكة والمدينة، قامت المظاهرات حتى في تل أبيب، في إسرائيل، في عمق إسرائيل، وصاحبنا يكذب على الله وعلى رسول الله وعلى كتاب الله ويحرم هذه المظاهرة وهي أقل شيء يفعله المسلم. هذا ما نسميه. سماه الله تعالى في آية واضرب لهم مثل الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. آية من القرآن. يسمي الله عالما لم يستعمل علمه، فقاعة من فقاعاتهم في معبر، قال إن حماس تتسمى بالإسلام، تتسمى أي ليسوا مسلمين. من المسلم؟ أولمرت، ليفني، شارون. إذا لم يكن المسلم أولئك المجاهدون فمن المسلم؟ قال إنهم يدعون الإسلام وأن حماس تخالف الكتاب والسنة. الذي يعمل بالكتاب والسنة هو شارون. الكتاب والسنة التي يريدونها، أما كتاب الله وسنة رسوله فأول من يطبقها المجاهدون في غزة. لا تصدقوا، لا يكفي البكاء ولا يكفي العويل ولا يكفي الدعاء. الدعاء متى كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو وهو في أرض المعركة؟ أما أن ندعو ونحن في بيوتنا لا نعد عدة ولا نتخذ خطوة من أجل تحرير بيت المقدس، فهذا لا يجدي. دائما نسمع إمام الحرمين وهو يقول: اللهم حرر بيت المقدس وارزقنا فيها صلاة قبل الممات. أيرسل الله ملائكة لتحرير بيت المقدس؟ ألم يأمرنا الله تعالى بالجهاد؟ ألم يأمرنا بكلمة حق؟ نقول لأولئك لا يجوز؟ هذا نفاق على الإسلام والمسلمين. أيضا لم نسمع قنوتا عندما وقعت الحرب على لبنان. هل سمعتم من يقنت؟ هل رأيتم من يجمع تبرعات؟ والعدو هو العدو، إسرائيل وأولمرت والصواريخ هي الصواريخ. لكن النفاق يجعل الإنسان يتلون. ولهذا أطرح لكم مسألة فقهية. كثير من الإخوان يقول لنا: لماذا لا نقنت في الصلاة؟ نحن ندعو دائما، نقرأ الفاتحة بعد كل صلاة وندعو بعد كل صلاة أن ينصر الله المجاهدين، لأن الله تعالى يطلع على قلوبنا ويعلم أننا أشد حرصا على المجاهدين من أولئك الذين يدعون الإسلام. فالقنوت في الصلاة مسألة فقهية. قال أهل البيت الزيدية، أبو حنيفة وغيرهم من العلماء: لا يصح القنوت في الصلاة إلا بشيء من القرآن، من القرآن، بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. ونعتقد أننا إذا تكلمنا بكلام من خارج القرآن في صلاتنا فصلاتنا غير صحيحة. لا أقول صلاة الجميع غير صحيحة، فقط صلاة من يقلد هؤلاء العلماء، من يسير وراءهم. فيأتي من يقول: لماذا لا تقنت؟ لماذا لا تدعو؟ لماذا لا تفعل؟ لماذا لا تترك؟ عندما وقعت الحرب في أفغانستان كانت تلك اللحى تتجه إلى كل قرية فتأخذ المجاهدين وتبعثهم إلى هنا. لماذا لم يتخذوا هذا الموقف اليوم؟ ألا تستحق القدس؟ ألا يستحق الأطفال والنساء والأرامل والشيوخ والثكالة في غزة أن نجند لهم فنقاتل في سبيل الله هناك؟ لماذا؟ لأن ذلك الوقت كانت أمريكا تطلب منهم ذلك. أما اليوم فأمريكا لا تسمح لهم حتى بالحديث عن هذا، وهذا مرض خطير في الأمة. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قلت ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين. مما يلاحظ أن الحديث عن أمريكا لم يعد أحد يتحدث به، ونسينا أن المعركة التي قادتها رايس في مجلس الأمن هي أشد خطورة من المعركة التي قادتها إسرائيل في غزة. لماذا؟ الأنظمة العربية التي تزايد أحياناً بل دائماً تزايد على الأنظمة التي لديها سفارات إسرائيلية في بلدانها، تقول الأنظمة الأخرى: لماذا هذه الأنظمة لا تطرد السفير الإسرائيلي من بلدانها؟ وهذا لبس للحق بالباطل. صحيح، مطلوب أن يطرد السفير الإسرائيلي من كل البلدان العربية وتغلق المكاتب التجارية والثقافية. أيضاً مطلوب موقف ضد أمريكا. من وقف أمام القرار العربي بالمطالبة، مطالبة فقط بوقف إطلاق النار في نيويورك، غير رايس وأمريكا؟ لماذا لا يتحدث هؤلاء عن أمريكا؟ لأن إسرائيل ما هي إلا أداة من أدوات أمريكا تخدم المشروع الأمريكي في الشرق الأوسط. لكن نسدل الستار على هذا فقط لنجعل المتآمرين من الأنظمة ثلاثة أو أربعة، كل الأنظمة العربية متآمرة على المجاهدين في غزة بغير تخصيص، لأن كل منهم لم يستطع أن يقف وقفة شجاعة كما وقف شافيز. شافيز ماذا أقول عنه؟ العربي مروءته بودي أن تقسم قطرة قطرة على زعماء العرب الذين يخادعون الله ورسوله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. الفيت الأمريكي، وما أدراك ما الفيت الأمريكي؟ استخدمته أمريكا 50 مرة في مجلس الأمن تقريبا، استخدمته ضد العرب وضد المسلمين ووقوفاً مع إسرائيل 44 مرة. ولماذا قال العرب نتجه إلى مجلس الأمن؟ كي لا تنكشف سوءاتهم، لأنهم واثقين من رايس أنها ترفع يدها التي إذا رفعت سقطت كل الأعناق والرقاب أمامها بالفيتو. وهذا ما حدث. ذهبوا بقرار عربي وعادوا إلينا بقرار أمريكي إسرائيلي ويريدون أن يطبقوا كالمسير من الرمضاء بالنار. خلاصة القول أننا كنا قد دعونا إلى جمع تبرعات، ووالله لا ينجو من غضب الله عز وجل إلا من قام ولو بشيء بسيط مع هؤلاء المجاهدين، لأن غضب الله سينزل، وإذا نزل فالله يقول لنا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. كنا نسمع إلى فتاوى عندما يحتدم الصراع بين مسلم ومسلم، لكن كما قلت لكم تحولوا إلى الخندق الصهيوني فوقفوا مع الصهاينة ضد المسلمين. وهؤلاء ما كنا دائما نحذر منهم، خصوصا في اليمن توسع هذا الفكر النجدي كثيرا، وهو توسع سياسي ليس ديني. المراكز التي تبنى في كل حارة والله لو جمعت أموالها وجعلت في صندوق لتحرير بيت المقدس لحررنا. خادم الحرمين تصدق بثلاثين مليون دولار، 30 مليون دولار. وأخبرتكم في الجمعة الماضية وقبل الماضية أنه أعطى كلينتون 25 مليون دولار للقطط، للكلاب، للحمير، حدائق. لا نساوي قطة عند خادم الحرمين، ماذا نفعل؟ مع وعند علم علمائه وعند فكره الذي يجهض الأمة ويقضي على عزتها وشرفها. يحرمون مظاهرة، اثنان خرجوا يريدون أن يصرخوا أن يبكوا في الشارع، فإذا العصي والبنادق تنهال على رؤوسهم. حرام. لا يجوز. إذن ماذا، ما هو الشيء الذي يجوز؟ التبرعات جمعنا في الأسبوع الماضي ما يقارب 354,000 ريال، منها 400 دولار سلمت إلى مكتب حماس، والسند أمامكم. واليوم أيضاً لا زال باب التبرع مفتوحاً، لنتذكر قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من جهز غازياً كان له مثل أجره. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن شملتهم الرحمة وعمتهم المغفرة وفازوا بنعيم الدنيا والآخرة، وأسأله صلاة نامية زاكية عالية على الصلوات على أبي الطيب والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. اللهم صل عليه وعلى آله كما هديتنا به، وصل عليه وعلى آله كما شرفتنا به، أحينا على سنته وتوفنا على ملته، واحشرنا يوم القيامة تحت لواه. صل على آل نبيك الطاهرين، خصوصا مولانا أمير المؤمنين وسيد الوصيين وقائد الغر المحجلين، إلى جنات النعيم يعصوب المؤمنين وتاج الموحدين المزكي، راكعا بخاتم اليمين الذي جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حبه إيمانا وبغضه نفاق. وصل على سكنه الحورى في ذات قلب المصطفى فاطمة البتول الزهرة، وعلى ولديهما الحسن والحسين. اللهم صل على آل نبيك الطاهرين وارزقنا مودتهم كما أمرتنا، وارض اللهم عن صحابة نبيك الراشدين الحافظين لمحمد في أهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى والظالمين والمنافقين، وأبرم لأمة محمد أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أقم علم الجهاد، واجمع أهل الشرك والفساد والعناد، وانشر رحمتك على العباد يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. اللهم إن لنا إخوة في غزة يجاهدون في سبيلك دفاعا عن الأمة ومقدساتها. اللهم صل على محمد وآله، وعرفهم ما لا يعرفون، وعلمهم ما لا يعلمون، واشحذ أسلحتهم، وسدد رميتهم، واحرسهم عن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم يا أرحم الراحمين، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم افلل بذلك عدوهم، وقلم أظفارهم، وفرق بينهم وبين أسلحتهم، واخلع وثائق أفئدتهم، وفرق بينهم وبين أسلحتهم، وحيرهم عن سبلهم، وضللهم عن وجوههم، واقطع عنهم الولد، وامنع عنهم المدد، واملأ أفئدتهم بالرعب، وشرد بهم من خلفهم، ونكل بهم من وراءهم، واعمم بذلك يا مولانا المتخاذلين والمتواطئين والمتعاونين مع الإسرائيليين يا قوي يا جبار. اللهم أنزلهم من كراسيهم، اللهم سلط عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين يا قوي يا جبار. دعوناك كما أمرتنا فاستجب اللهم لنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ومن أعان مجاهدا بماله أو شحذه على جهاد أو رعى له حرمة فأجر اللهم له أجرا مثل أجر المجاهدين يا أرحم الراحمين، واكتبنا وإياهم في عداد المجاهدين العابدين المستجيبين لك ولرسولك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.